ما زلنا مع هذه المجالس التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا يتلون كتاب الله وتدرسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة. ثم قال: وذكرهم الله في من عنده. وهذا من أعظم فضائل هذه المجالس، أن الله تعالى يذكرك باسمك بالثناء عليك أمام جبريل ومكائيل وإسرافيل، أمام خيار الملائكة، وهذه منقبة ليس بعدها منقبة. إن ذكرك الله بالثناء فأنت الذي رضي الله عنك، وإن ذكرك الله بالثناء عصمك، وإن ذكرك الله بالثناء أمد لك الخير في الدارين في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا، واجعلنا ممن يتعلم ليتعبد ونشر ذلك بين الناس، ونطبق قول أئمتنا وعلمائنا من السلف الصالح كما قال ابن مسعود: كن عالما أو متعلما أو محبا للأهل العلم ولا تكن الرابعة فتهلك. ما زلنا مع الحديث، وقلنا أن قوام الدين على السنة، لأن الإمام عمران بن حصين رضي الله عنه قال: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، كما ركزنا على ذلك وفسرناه وبيناه تأصيلا وتفصيلا. الحديث الآلة الصنعة، علوم الحديث هي الآلة التي بها يصل العالم إلى صحة الحديث أو ضعف الحديث، وهذا هو الأهم. لأننا قلنا قبل ذلك بأن ابن رجب الحنبلي قسم العلماء إلى مراتب، يعني إن كان أفضل الناس على الإطلاق هم العلماء، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الإجابة لا يستوون، إنما العلماء ورثوا الأنبياء لكنهم يتفاوتون في الدرجات. فقال الحافظ ابن حجر قال: وأرفع الناس منزلة العلماء وأرفعهم وأسماهم وأرقاهم الفقيه المحدث الذي جمع له الله الفقه والحديث. فكثير من الفقهاء لو وجدت في كتب الفقهاء المحضة الذين لم يدرسوا علم الحديث ترى تمات كبر، منهم من يحتج بقول شيخي على أنه حديث، يعني منهم من فعل ذلك في كتب الفقه، كتب الفقه تعج بالأحاديث الضعيفة. ومن انشغل صرفا ومحضا بالحديث دون الفقه ايش اللي يحدث معه؟ ضعفت قوته وحجته، لانه لا يستطيع ان يتفقه في المتن الذي يحمله او الذي يصححه. وقد قلنا قبل ذلك بان الامام ابن تيمية قال: اذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: اثبات سنده وفهم متنه. واقول راس الامر فهم الايش؟ المتن. ولذلك كان الإمام عمر بن الخطاب يبعث إلى موسى الأشعري يقول: الفهم فيما يأتيك. عفوا. وقال الإمام علي بن أبي طالب عندما سألوه يعني أخصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، قال: والذي نفسي بيده ما خصنا بشيء، أو قال: والذي برأ النسمة وفلق الحبة ما خصنا بشيء إلا، يعني قال: إلا فهما يؤتيه الله أحدا في كتابه، في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فعلوم الحديث كما قلنا مهمة جدا، لأنها تفيد وتقوي طالب العلم على معرفة الصحيح من الضعيف، وهذه من المسائل المهمة جدا لطالب العلم لتقوى حجته، وأيضا حتى لا يكون مقلدا، لأن الرفعة في عدم التقليد. لذلك العلماء أجمعوا على أن المجتهد يحرم عليه أن يقلد أحدا من العلماء. أقول: الحديث الصحيح كما قلنا هو ما اتصل سنده برواية العدل تمام الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. وقد فصلنا القول بذلك بفضل الله تعالى، وقلنا الشروط الخمسة لابد أن تتوفر حتى يصح الحديث، وإن تفاوت الدرجات كانت مؤثرة في الحكم على الحديث. ثم قال المصنف رحمه الله: فأعلى مراتب الصحيح المجمع عليه مالك عن نافع بن عمر، وهي هذه التي يسمونها عند علمائنا أصح الأسانيد. فهو يقول أعلى مراتب الصحة المجمع عليها مالك عن نافع بن عمر. أقول قبلها لابد أن نبين أيضا بعض المصطلحات، ألا وهي: إذا قلنا بأنه إن توفرت الشروط الخمسة في الحديث فصار حديثا صحيحا، فإن هناك مصطلحات لأهل العلم من المتقدمين ومن المتأخرين لابد أن تطلع عليها لتعلم هذه المسألة، وهي كلامهم مثلا: هذا حديث إسناده صحيح، أو هذا حديث رجاله ثقات، أو يقولون هذا الحديث هو أصح شيء في إيش؟ في الباب. هذه مصطلحات ثلاثة في المتقدمين والمتأخرين، طيب لكن حديث إسناده صحيح، حديث رجال ثقات كانت في المتأخرين أكثر، في المتأخرين أكثر، أصح شيء في الباب هذا في المتقدمين أكثر. فمعنى أصح شيء في الباب كما قال النووي وغير النووي طبعا بالكلام على المقدمة بن صلاح في علوم الحديث، بأن أصح شيء في الباب لا يستلزم صحة الحديث. يعني إذا قال العالم أصح شيء في الباب كذا كما قال البخاري في بعض الحديث وحديث التسمية مثلا يقول هذا رواية فلان هي أصح شيء في الباب، ده البخاري اللي بيقول هذا الكلام، ليس هذا مستلزما لصحة الحديث. إذا قال أصح شيء في الباب ليش؟ لأن المحتمل كل الباب الروايات التي جاءت فيه كلها إيش؟ ضعيف. فهم عندنا مثل حتى في العامة يقولون أحسن الوحشين، فيبقى أصح الضعفاء هو هذا، يعني هذا فيه بعض القوة. فيبقى معنى أصح شيء في الباب لا يستلزم الصح، وقد يكون كل الروايات التي جاءت فيها الحديث كلها إيش؟ صحيح. طيب لكن أعلاها وأرقاها ده هذا الحديث، فيكون متفق عليه أرقى مما انفرد به عالم من العلماء. هذه مصطلحات لابد أن تفهمها جيدا. وأما كلام الهيثمي مثلا هذا حديث رجال ثقات، هذا معناه أنه قد تكفل لك في البحث عن إيش؟ أولا توثيق الرواة ممتاز لأنه قال ثقات، يبقى معنى ذلك أنه قال لك الراوي عدل تمام الضبط أو خفيف الضبط، هذا الذي بحثه. طيب لكنه انخرم عنده إيش؟ الشذوذ والعلة صار سند ممتاز. لما يقول لك الهيثمي في كتاب معروف كتاب الهيثمي مجمع البحرين كتاب الهيثمي كتاب شامل طيب الأحاديث، ترى كثيرا يقول لك يقول وهذا حديث الرجال وثقات، وأيضا في التلخيص الحبيب ابن حجر لو اطلعت على تخريجات يقول هذا حديث الرجال وثقات. فيبقى لما يقول لك العالم هذا حديث الرجال وثقات إذن هو تكفل لك فقط بعدالة الراوي وإيش وضبطه، فعليك لتتم لك المنفعة بقى بأن تحتج بهذا الحديث مطلقا عليك أن تبحث فيه اتصال السند أولا، وبعدين عدم الشذوذ وعدم العلم. أيضا في مصطلح المتأخرين هم يقولون هذا حديث إسناده صحيح، وهذا تجد كثيرا حتى في المحققين المعاصرين، يعني منهم مثلا رحمة الله الألباني، رحمة الله الألباني يعني ممكن يقول بذلك في بعض الكتب، يعني مثلا في كتب صحيح الجامع وكلام ده بيختصر، لكن هو لا يفعل ذلك، لا يفعل ذلك كثيرا في تحقيقاته هو شعيب النهود. يعني انت لو نظرت الكتب التي حققها منها مثلا شرح السنة البغوي وكثير من الكتب هو يهتم جدا بالكلام على الإسناد فقط، يقول هذا حديث إسناده صحيح، يكون بذلك قد تكفل لك باتصال السند وعدالة الراوي وضبط الراوي، لكنه لم يوسع البحث في الطرق حتى ينفي الشذوذ وإيش والعلم. الكلام مفهوم؟ هذه المصطلحات لابد أن تستحضرها عندما نقول حديث صحيح، فأنت تراه وترى تقول العلماء يقول حديث إسناده صحيح فتحسب أنه إيه؟ صحيح، وتيجي تحتج به فيأتيك العالم من ناحية يقول لك أخطأت، وإن كان الإسناد صحيح الحديث معلول فيه علة، إن صح التعبير لغة الحديث فيه علم، كما جاء الإمام ابن المسلم الإمام البخاري يذكر له حديثا ظاهر الصح، فقال له الإمام البخاري إيش؟ قال له هذا حديث فيه علة، فقال ما العلة؟ وجلس طويلا يراجع ويقول قب رجلك ويديك ما العلة؟ فلما ذكره العلة فقبل بين عينيه وقال قبل يديك ورجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين والذي نفسي بيدي لا يبغضك إلا حاسد، لإدخال علم رجل فحل من الفحول. فهو الحاصل لتعلم ذلك لابد أن أنت تبحث إسناده صحيح، يبقى لازم تبحث عن الشذوذ وإيش والعلم. طيب عندنا درجات مراتب الصحة كما قالها غير واحد المتفق عليه بين البخاري ومسلم، أعلم درجات الصحة أعلى درجة الصحة المتفق عليه البخاري ومسلم، ولذلك تلقت الأمة أحاديث الصحيحين بالقبول، لذلك قال العلماء أفاد العلماء قال أفادت الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم القطع، لم تكن مع أنها أحاد لم تكن قالوا ليست ظنية بل هي قطعية. ليش؟ لأن قطاع الأمة بأسري تلقته الأمة بالقبول، تلقته الأمة بالقبول ماشي، يبقى المتفق عليه. طيب من فرض به البخاري فالمتفق عليه هيتقدم على كل ما جاء. طبعا لا يتقدم على شيء واحد. ايش هو؟ أنا منتظر الإجابة. فكروا كيف ما شئت. أين أصحابك طلبة العلم هذه؟ زوار يشتمون الرايحين. طلب العلم صعب على كل أحد إلا على من سهل الله له. فكر يا صاحب أصحابك. ممتاز. إلا الحديث المتواترة، لأن هي في النهاية الحديث الصحيحين حديث إيش؟ أحاد. والمتواتر قطعي صحيح ولا لا؟ ويقدم على أحاد. أما يبقى المتفق عليه من فرض به البخاري، لأن البخاري على الرجل صحيح خلافا للمغاربة هو أصح من المسلم. سبحان الله الدرقني لما قالوا له الناس تختلف، طب البخاري يقدم ولا مسلم يقدم؟ فضرب كفا على كف الدرقني قال نعم ماذا تقولون، لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. لا طبعا مسلم خديجه أيضا هو مسلم أصلا. كيف ابتدأ كتاب صحيح مسلم؟ صار على خطى من؟ البخاري. احنا عندنا كتب التصنيف الكتب الصحيح طبعا البخاري كتب الله له القبول في مشايخ الأرض ومغاربها ومسلم. طيب وبعد ذلك تتابع الناس على ذلك. ابن خزيمة أيضا قد صنف صحيحا، صحيح ابن خزيمة. وابن حبان صنف صحيح ابن حبان أيضا، وأبو عوانة، والمستخرجات والمستدرجات على كتب الصحيح، لكن لم يكتب القبول لمثل ما كتب للبخاري ومسلم. لكن مسلم في النهاية هو يتبع أثر من؟ يتبع أثر البخاري. يبقى إذا من فرض به البخاري لأنه أعلى درجة من مسلم، من فرض به مسلم ما كان ترتيب الرابع ما كان على شرطهما، يعني على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجا، ما كان على شرط البخاري الذي بعده، ما كان على شرط مسلم ما كان في غير كتب الصحيح، يعني في كتب السنة اللي هي كتب الأربعة بقية الست، ما كان في الكتب الأخرى درجته درجته. وطبعا هذا ينفعك ما يفيدك فهم ومعرفة هذا الترتيب، أنه عند التعارض وعدم استطاعة الجمع ماذا تفعل؟ قدم المتفق عليه، المتفق عليه آسف، قدم المتفق عليه على ها على من فرض فيه، على ما اختلف فيه، على ما كان في السنن، يقدم المتفق عليه. مفهوم ولا غير مفهوم؟ الحمد لله. هنا يقول المصنف فأعلى المراتب مالك عن نافع، النافع عن ابن عمر، مالك النافع عن ابن عمر. طبعا الكلام بقى هنا سنبين أصح الأسانيد مثلا ونترجم بعض التراجم الوجيزة. مالك هو النجم، مالك هو ملك حقا، مالك هو عالم المدينة، عالم دار الهجرة. الإمام مالك يعني أصح أو أفضل ما يقال في مثل الإمام مالك ما قاله الإمام الشافعي عندما قال إذا ذكر الحديث فمالك النجم، إذا ذكر الحديث فمالك النجم. فهذا كلام مع أن كان في طبقة الإمام مالك من؟ فحول ابن عيينة وأيضا والثوري والليث بن سعد، لكن صراحة الإمام الشافعي أنصف. المصريين لهم تأثير غريب، لما نزل الإمام الشافعي على مصر ورأى كتب فقط الليث، هو لم يقابله طبعا لأنه مات، لا لما وجد كتبه تأثر وغير مذهبه. احنا غير حد مذهبه الحمد لله، غير مذهب الشافعي غير مذهبه، فغير مذهبه وقال الليث أفقه من مالك ولكن أصحابه لم يحملوا. فالشافعي يقول بإنصاف، يقول إذا ذكر الحديث فمالك النجم. وقال في رواية أخرى عنه قال لولا أو قال بعضهم أحمد أو غيره قال لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز. حفظ الله علم أهل الحجاز بمالك ومن؟ وابن عيينة. وأحمد بن حنبل يقول أتأسف على أني فقدت مجالس مالك وأعاضني الله بمجالس ابن عيينة. لما ما استطاع أن يجلس بين يدي مالك ومات مالك قبل أن يجلس بين يديه، قال فأعاضني الله بمن؟ بابن عيينة رضي الله عنه، الإمام مالك صاحب المذهب المشهور، وكتب الله لهذا المذهب القبول والانتشار بالأندلس وما ما كل المغاربة جلهم مالكية. تعلمون أصلا من شدة التعصب للمالكية في مصر أنا نسيت اسمه الآن سمحوني، لما دخل الشافعي في مصر وجالس عقد مجالس الشافعية ومجالس مذهب الشافعية، فقام هذا الرجل في الليل في السحر شوف يتعبد لله بالدعاء على الشافعي، اللهم خذ واخذ عزيز المختدر، اللهم اقبضه. والشافعي طبعا تعجب من هذا، ليش؟ قال اللهم اقبض الشافعي فلا يضيع علم مالك. يا أخي أنت مالك، هو أنت الذي توسع وتوزع فضل الله، وأنت أصلا هذا الحسد بهذه الدرجة؟ أنا أقول لك أن الله تعالى كتب القبول لمالك، سألت من قبول الشافعي، هو مع كتابة القبول لمن؟ لمالك. ابن الجوزي له طرائف عجيبة جدا، يقول للحساد، يعني هذه نصيحة للحساد، لأن أعظم مرض القلب في أمراض ثلاثة هي سبب كل آفة وهلكة. اللهم اغفر لنا زلات والسخطات يا رب العالمين والهمات. الحرص هي مجلبة للذنوب، يغفر الله لنا. الحسد، وهذه أم المساوئ بأسرها مع الحسد. والثالث إيش؟ الكبر. ممتاز. وهذه الثلاثة في إبليس، يعني إبليس قال الله عنه لما قال أن الله قال سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، ماذا قال الله وصفا له في سورة البقرة؟ قال إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وأيضا حسد آدم، وأيضا قدح في حكمة الله بهذا الحسد، قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لأن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتركن ذريته إلا قليلا. مفهوم؟ فالغرض المقصود بأن يعني الحسد جره أن يدعو على الإمام الشافعي أن يقبضه الله، ومع ذلك رغم أنفه الله جل في علاه نشر علم الشافعي وصارت أم مصر بأسرها إيش؟ شوافع، بفضل الله جل في علاه. وفحول العلماء اللي خرجوا من مصر شوافع، يعني وإن كان ابن القاسم من فحول الملكية المصري، هناك فحول طبعا في الأحناف، احنا عندنا صاحب كتاب فتح القدير، طيب أن علماء فحول صراحة. والطحاو ده خرج من الشافعية هروبا، هو ابن أخت المزني، فحول العلماء الشافعية هناك، المزني، البويتي وقف نفسه موقف الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن. فالغرض المقصود أنه كان يدعو على الشافعي في هذا الباب. فالشافعي لما بإنصافه لما نزل وتكلم على المذهب، وأيضا ثبت مذهب الإمام مالك، وكان ابن المجيشون يناظر الشافعي على كلام مالك، وأيضا ابن القاسم نشر علم الإمام مالك. عامة الإمام مالك له مذهب، وهذا مذهب معتمد وهو مشهور. هذا الذي جرى ابن تيمية أنه يقول أشهد بأن الأئمة الأربعة في الجنة، مع أنه لم يرد نص بذلك. وإحنا أصلا أصل عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا لا لا لا تجزم لأحد بجنة أو بنار إلا بإيه؟ إلا بنص. فهو بيقول النص عندنا، لما مرت الجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، قالوا يبقى قال السلام أنه شهود الله في الأرض. هنا الأمة بأسرها شهود الله على على على عدالة الأئمة الأربعة وعلى فضل الأئمة الأربعة. مفهوم؟ فإذا هذا مالك عن نافع مولى ابن عمر. طبعا الموالي تعرفون المولى بيكون بإيش؟ هو المولى مولى بالعتق، مولى أقسام ثلاثة، مولى بالعتق كما قال السلام إنما الولاء لمن أعتق، وكحديث بريرة قالت نعم وولائك يكون لي، نعم أدفع لهم المكاتبة النجوم المال ويكون ولائك لي، فرفضوا وقالوا لا ولائك لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشترط لهم الولاء، ثم بعد ذلك عنفهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال انما الولاء لمن اعطى، ما من احد يشترط شرطا في كتاب ليس في كتاب الله ولو كان 100 شرط فهو باطل. قال اي احد يشترط شرطا ليس في كتاب الله ولو كان 100 شرط فهو باطل. فالغرض المقصود هذا الولاء بالعتق، او الولاء بايش؟ بالاسلام، كالبخاري طبعا جعفي بالولاء، دعاه إلى الإسلام فأسلم، فهو ذريته الآن تكون لهم بمسألة الإسلام. وهذا في خلاف فقه بين العلماء، لكن هذا ولاء أيضا مفهوم. خلاص لا نطيل في مسألة الولاء لأن العيون اللي أمامي هتموتني. فالمهم هو نافع مولى الإمام ابن عمر، وكان يعني رجلا عابدا تقيا نقيا، ورجلا عالما حريرا، وكان حافظا لحديث ابن عمر، بل هو أثبت الناس حديث ابن عمر. وإن كان الخلاف مشهور بين المحققين في من أثبت الناس في ابن عمر، نافع أم سالم ابن عبد الله بن عمر فالخلاف مشهور بين العلماء، لكن كثير من العلماء يرجحون نافع. وهنا هذا الترجيح جاء من من؟ من البخاري، أسد الميدان جبل الحفظ العالم النحرير، يقول بأن سلسلة الذهب مالك عن نافع عن ابن عمر. هذه سلسلة الذهب لا يدانيها سلسلة مالك عن نافع عن ذلك. وشوف الإمام الذهب يقول هذه أعلى المراتب، مالك عن نافع عن ابن عمر، فنافع أوثق نافع في ابن عمر. وابن عمر الصحابي الجليل الذي قال فيه إنه سلم نعم الرجل عبد الله لو كان له من الليل فما كان ينام من الليل، وكان يلقب بالأثري، كان ما ترك أثر السلام إلا ويسعى خلفه. هذا الإمام الإمام نافع والإمام ابن عمر. سلسلة الذهب العلماء يقولون ولا أحد أجل من يروي عن مالك. من أجل تلاميذ مالك؟ يا رب صح أيقظهم يا رب. من أجل تلاميذ مالك؟ لا لهوي، من أحمد برضو أحمد لسه أنت أنت حضرتك عايش مع العشورة والأطايف، فعشورة والأطايف منعك من الطلب العلم وحجزك عن الدروس، وأيضا بتأتي متأخرة. لو جئت متقدما لعلمت ما كان لأحمد من تأسف أنه لم يكن حاضرا حين حياة مالك. لا، ابن عيينة قرين لمالك، في شيخ مشترك بين الاثنين، إمام مشترك. بعض الإخوة تكلموا باسمه وخافوا ورجعوا تقدموا. شافعية يا حبيبي يا صاحب التمر والعشورة والقطايف، انت القطايف هي اللي عاملة فيك كده. مش انت ليش شغل يعني، مش القطايف. طيب ماشي، انا اوافق على ذلك. عامة اقول بان الشافعي هو اجل من يروي عن مالك واجل تلاميذ مالك، وايضا لا نجد اجل من كذا يروي عن الشافعي. قطايف متأكد يعني؟ ليس هناك من هو اجل منه؟ ده عشان السن، ترتيب السن. وترتيب السن. طيب عشان السن. لا، ده عشان الجلالة. أحمد أجل من روى عن الشافعي. والعجيب بقى أن هذه السلسلة أحمد يقول حدثني الشافعي، الشافعي يقول حدثني مالك، مالك يقول حدثني نافع، نافع يقول حدثني ابن عمر، ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيها حوالي 7 أحاديث أو 13 حديث في مسند أحمد بهذه السلسلة المرصعة بالألماس بالأحجار الكريمة التي لا تجد ما يدانيها بحال من الأحوال. أحمد عن شافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، سلسلة الذهب هذه مرصعة بالألماس والأحجار الكريمة، هذه من أصح الأسانيد. وهذا عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. أيضا قال ومن أصح الأسانيد منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. طب ما عبد الله يعني ما هو ابن عمر صح ولا لا؟ حديث بهذا الإسناد أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع 13 حديث أو على الأقل 7 أحاديث موجودة في مسند أحمد. لا عبد الله مسعود نعم، لكن خلينا في ابن عمر أيضا. ومن أصح الأسانيد عن ابن عمر أيضا كما قال العلماء الزهري عن سالم عن ابن عمر. الزهري أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز. الزهري كان بحرا في الرواية، هذا رجل ممتلئ، ما كتب سوداء في بيضاء. وطبعا أجل تلاميذ الزهري ومالك، لكن مالك ارتقى لما أخذ من نافع. فالزهري يروي عن سالم ابن عبد الله ابن عمر، وكما قلنا بعض المحققين يقدم سالم على من؟ على نافع. فالزهري عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابن عمر، هذه من أصح الأسانيد أيضا عن ابن عمر. وسالم كان تقيا نقيا عابدا، ولتعلم فضل وجلالة قدر سالم أنه قام في الحج فالتف حوله الناس وسألوه عن الطيب للمحرم حين إحرامه. عندما يحرم المحرم يستخدم الطيب في شعره أو في رأسه، كما كانت عائشة تقول كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعند إحرامي وعند حله. قالت فأرى وبيص المسك اللمعان في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء الناس فقالوا له جدك يمنع ذلك، يحرم هذا، يحرم الايه؟ الطيب قبل أن تحرم يعني الإحرام، وأبوك يحرم ذلك. يبقى جد من؟ جده عمر سيدنا عمر، وأبوه عبد الله بن عمر. طيب، فقال السنة أتبع، وما أمرنا بأخذ قول جدي ولا أبي، أمرنا بالأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم. هذه تدلك على جلالة قدره. وكان سالم قدمه بعضهم على نافع، ومن أحفظ الناس عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. طيب، ابن مسعود صاحب الأسانيد عنه منصور، هو منصور بن المعتمر، منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمي أبو عتاب الكوفي، ثقة ثبت، كوفي نبيل من من من فحول العلماء. طبعا تعلمون أن ابن مسعود انتقل إلى الكوفة، فمدرسة ابن مسعود بأسرها وين؟ في الكوفة، مدرسة ابن مسعود، وأنجب تلاميذ ابن مسعود هؤلاء. والعجب من اللطائف ان ابراهيم ممكن ان منصور بيروا عن ابراهيم، وابراهيم بيروا عن ايش؟ رقمه والطبقه واحده، كلهم طبقه التابعين. طيب، منصور بن المعتمر ثقه ثبت، وروى له الجماعه اصحاب الكتب السته. منصور بن المعتمر عن ابراهيم بن يزيد النخعي ابو عمران الكوفي، كان ثقة ثبتا فقيها، يعني هو أرقى منزله من منصور إنه إيه؟ فقيه محدث. كان ثقة ثبتا فقيها، لكن كان يرسل كثيرا. عرفنا أن يرسل صاحب الأطايف، بعد كده الخشاف، صاحب الأطايف اسمها قطايف. طيب، يسقط يعني يروي عن شيخ عاصره لم يكن قد روى عنه قبل ذلك فيرسل عنه، يبقى عنه يروي عنه ما لم يسمعه منه. طيب، يبقى كان ابراهيم النخعي ثقة ثبت، لكنه كان يرسل كثير، وهذا لا يؤثر فيه، ليس جرحا. طيب، يبقى منصور عن ابراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة، علقمة بن قيس النخعي، ايضا علقمة بن قيس النخعي الكوفي، كان رجلا تقيا نقيا عابدا لله جل في علاه، وكان حافظا ورعا، كان ثبتا. علقمة من أنجب تلاميذ ابن مسعود، علقمة بن قيس من أنجب تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فمنصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ابن مسعود، هذه أصح الأسانيد عن ابن مسعود. أيضا قال من أصح الأسانيد أو من أعلى المراتب صحة أبو الزناد عن الأعرج، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذه من أصح الأسانيد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان، أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان أبو عبد الرحمن المدني، ثقة ثبت يروي له أصحاب الكتب الستة، وكان من أثقل ومن أحفظ من روى هذه السلسلة عن الأعرج عن أبي هريرة. الأعرج أبو الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة. الأعرج سأتيك الآن، لا تتعجل شيئا قبل أواني. والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز، الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز أبو داود المدني أيضا مولى ربيع بن الحارث، ثقة ثبت حافظ، روى له الجماعة، روى له أصحاب الكتب الستة، بهذا من أصح الأسانيد أبو زناد عن عن أبي هريرة. أنت تحفظ هذه السلسلة، السلاسل هذه فيها أحاديث كثيرة جدا، يعني 100 حديث، أكثر من 200 حديث لسلسلة واحدة، يبقى أنت أصلا حافظ أهو 200 حديث بإيش؟ بالأسانيد، وأصح أسانيدها. فأنت تهتم بهذا الباب. نعم. أيضا من أصح الأسانيد الذي يذكرها المصنف عن أبي هريرة يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة، يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة. يحيى بن أبي كثير الطائي ثقة ثبت، يحيى بن أبي كثير ثقة ثبت من خيار التابعين، لكنه يدلس ويرسل، لكنه يدلس ويرسل. ومن طرائف أو من يعني من درر كلامه أنه كان يقول هذا العلم لا ينال براحة الجسد، يعني كثير كان يقول هذا العلم لا يراح لا ينال بإيه براحة الجسد. سمح الأخ اللي هو بيكتب الجهاز بيسمع وبيبعث يقول أنا بذاكر وهو قاعد على السرير وبيشرب نسكافيه، لا هو في صيام إن شاء الله. فقل له لا يمكن أن يصل المرء للعلم براحة الجسد بحال من الأحوال. قال أحمد بن أبي كثير وهذا من المتقدمين من التابعين من خلال التابعين، قال لا ينال هذا العلم براحة الجسد، مفهوم؟ فيحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، أبو سلمة عبد الرحمن بن عوف هو في قول من الأقوال أنه من الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة، وهو ثقة ثبت عابد تقي نقي، وكان من أعلم التابعين. لكن الغرض المقصود ضاع عنه علم كثير جدا أيضا، كما قال الزهري قال بشدة مجادلته لابن عباس فاته علم كثير. فاته علم مين؟ علم عباس، مع أنه لما نظر ابن عباس في كم مسألة كانت له غلبة على ابن عباس في مسألة، حتى في مسألة المرأة الحامل التي توفي عنها زوجها ما عدته، فكان الحق معه كما قال أبو هريرة أنا مع ابن أخي، أنه قال عدته أن تضع، لكن هو قال أبعد الأجرين كما قال ابن أبي طالب. الغرض المقصود بأنه قال ضاع عنه علم كثير، ضاع منه علم كثير بسبب إيش؟ شدة الإيه؟ الجدال، الجدال مع ابن عباس. وذلك لابد لطالب العلم أنه ما يكونش يعني لا يكون مجادلا، إذا كان سائلا متعلما فنعم، أما مجادلا لن يحسن صنعة العلم بحال من الأحوال. إذا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن من؟ عن سلمة. نعم، يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة. أبو سلمة فاته ابن عباس لم يرتضي أن يعطيه العلم. نعم جزاك الله خير. نعم ابن عباس حجب عنه العلم بسبب الجدال، حجب عنه العلم. شوف، وهذا ابن عباس من الأخيار، ابن عم رسول الله اللي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم بشرية بقى. فلابد الإنسان أصلا يكون لطيفا رقيقا مع إيه؟ مع شيخ. وطبعا احنا كلنا طبقة واحدة، عشان بس يبقى فاهم، احنا كلنا طبقة واحدة أصلا، فالكلام بيننا عادي كما هو في طبقة واحدة. كان نتكلم على مشايخنا بقى وأسيادنا، فلابد من رفق وأدب ولطف عند السؤال وعنده بحيث أنه يستميل قلب الشيخ فيعطيه كل ما عنده، لأنه أصلا العلم لا يؤخذ إلا بالجسو على بأن تجسو على إيه؟ ركبتيك. أما القراءة في الصحف والقراءة في الكتب، والله لو جلست 150 سنة لا 1000 سنة، لو جلست ما جلس نوح في قومه وتقرأ كل كتب وقرأت كتب العالم بأسره لن تخرج إلا مثقفا، ومثقف عنده أغاليط أيضا ومخلطا. وهذا الذي نعيشه في هذا الزمان، تخليط عظيم، لأن كثير ممن تصدر ليس له شيء، هذه أم المصائب. فالعلم لا يكون إلا بالتلقين. لذلك الشافعي قال طول زمان وملازمة أستاذ ممن جلس بين يدي أو على ركبة أو ركبتين بين يدي العلماء هو الذي تأخذ منه، غير كده لا، ما ينفعش، لن يصل إلى العلم. عمت هذا بالنسبة لأهل صح الأسانيد لأبو هريرة. نختم بالكلام على صح الأسانيد. يحيى بن أبي كثير عن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة. بن عوف. وهناك أيضا العلماء اتفقوا على صح الأسانيد على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الأعمش سليمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم النخعي. إبراهيم النخعي قد قلنا إبراهيم بن يزيد النخعي. عن علقمة، علقمة بن قيس النخعي الذي مر علينا، عن ابن مسعود. يعني التغيير هنا في مين؟ لا صح، ممتاز. يعني مين بقى؟ مين في مقامه؟ منصور بن المعتمر. منصور بن المعتمر. العلماء يقولون الموازنة بين منصور وبين الأعمش هما ثقتان ثبتان، عالمان طيب حافظان، لكن ما الفرق بينهما؟ قالوا الفرق أن منصور لا يدلس، فلذلك استقام الاسناد على صحة الاسناد لعبد الله بن مسعود. اما الاعمش فهو ايه؟ يدلس ويرسل، الأعمش يدلس ويرسل. لذلك تقدم الإسناد بسبب منصور عن إبراهيم عن علقمة تقدم على أن الأعمش يروي عن إبراهيم عن إيه؟ عن علقمة عن عبد الله. لما؟ لأن الأعمش يدلس ويرسل. هذه أصح الأسانيد. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الجزئية إن شاء الله. يعني ما أدري بعد العيد الأسبوع القادم، الله أعلم، ربنا يسر الأمر، نأتي في الدروس بعد ذلك. مين اللي بيسأل؟ مين مهندس سعيد؟ ما هي كلها مهندسين عقدتونا. والله أنا الآن أنا ما أدري لو في اعتكاف هنا، نسأل بس شيخ المفروض جاي من العمرة، كان المفروض يجي الدرس. يعني اللي أنا أعرفه اللي جاي من العمرة بيبقى إيه؟ خلاص بقى لابد إنه يعني مندفع إلى، لا ده هو مش مندفع وأنا هندفع وراه إن شاء الله، مش هسيبه. سواء أكيد في ظروف، فنسأله لو في اعتكاف هنا نعتكف جميعا هنا عشان ما نضيعش علينا الدروس. هتبطل 10 أيام. يعني دلوقتي أنتوا عايزين دروس مش عايزين دروس؟ عايزين دروس 10 أيام بس يكون في مكان المعتكف نفسه. يعني هتعتكفوا فين بقى؟ انا معك الان، انا اضم صوتي الى صوتك وشوفوا تليفون الشيخ عبد الرحمن سالوه لو في اعتكاف في المسجد انا اعتكف في المسجد ان شاء الله ونفوز. ساعتكف معكم اذا ما في اعتكاف والاخوه اعتكفت في اي مكان اخر. لو هيجي واحد هندي الدروس. لو اتفقتم جميعا ان مفيش حد يجي اتفقوا كده انكم وتعاقدوا على ذلك يبقى مفيش دروس. هذا هو. خلص يعني لو في دروس هيبقى كل النهار والدروس يعني خلاص. والله لو عندكم همة أنا معك من الفجر إلى العشاء. أنا الحمد لله الأخوة في اسكندرية كانوا من العصر إلى العشاء، العشاء بعد العشاء بساعة معايا شغالين. فإن توفرت الهمة فلنعم ما نرى ونريد ذلك. طيب يبقى المسألة عندكم غدا إن شاء الله نفصل في الأمر بعد نسأل الشيخ عبد الرحمن حافظه الله، ربنا يجزيكم عنا خير الجزاء. في أي سؤال؟ تفضل. الإرسال هو أن يروي الراوي عن شيخ معاصر، ليس شيخا مباشرا له، عن شيخ معاصر لم يلقى فيروي عنه ما لم يسمعه منه. هذا الإرسال. التدليس بقى يروي عن شيخ مباشر له سمع منه ما لم يسمعه منه، هذا التدليس. جيد. في الميراث ما خليك في القطايف بقى وانتهى الموضوع. طب تعالى هات. ولدان وبنتان تقسم عليهم للذكر مثل حظ الانثيين. لما تيجي تعمل المساله راس المساله دي هتبقى من سته، لان الولدين اربعه والبنتان هما براسين، يبقى اذا سته رؤوس المساله هتكون من سته. ها في ام موجوده؟ يعني هتبقى من سته سته، لان الام هتكون لها ايه السدس مع وجود الناس. يا أم ولا زوجة؟ تقول تبقى زوجة الميتة حبيبي ما بابا، دي بقى ده اصطلاحات فرضية يا حبيبي يا بابا. فأم يبقى هي أم، يبقى لها السدس. يبقى إذا كانت زوجته لأم الأولاد يبقى هتكون لها الثمن. يبقى إذا أصل المسألة لابد يكون من ثمانية. هذا البيت ملك لمن؟ باسم مين؟ خلاص وقع في التركة نزل. طيب هل احد الائمه الاربعه كلام في ان لو يقصون عليه، يعني لو ان ولد مثلا مرض وصرف مثلا مليون ريال فده ما يتحسبش الاولاد التانيين؟ هذا كلام باطل يا شيخ، لا اعرفه عن احد من العلماء. يعني هذا لا اعرفه عن احد من العلماء، لا اعرفه ابدا عن العلماء. الا طبعا اللي هي ما تسمونه ما تدعون انتم انهم علماء. هنا بقى المسألة بعد ما تقسم إما بالأسهم وإما ببيع المكان أو بتقدير المكان مالا، ويبقى يحدث التخارج بينهم. مسألة هذه مسألة سهلة في الرضا، يعني كان في رضا بيبقى أسهل بكثير. لا احنا بنتكلم في الحق ما قلت لك بالأسهم. هيعرف سهم كل واحد ياخد سهمه. سهمه هنا مثلا في الارض هياخد 100 متر 100 فدان 300 فدان، البنت هتاخد 100 والولد هياخد 200. فهمت كيف تقسم بهذا؟ هذه الاسهم في الارض انتهت وفي غيره وكل شيء ما عدا السكنه. السكنه ده سكنه لمن هذا البيت؟ هو هذا البيت يعني في وجود الاب سكن فيه الولد، تزوجوا وسكنوا فيه كل واحد مثلا خد شقه، فمات الاب هم قسموا الارض كلها. نفس الامر، البيت هيدخل في الميراث ويقسم تقسيم للذكر مثل حظ الانثيين، مثل حظ الانثيين. طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير.